فظهر عملاق إلا ولا الكل بحضور دلا فأنا العز إن تجلى بقتل العمالقة يتسلى وفض هذه التلة أبدا ما قلت كلا نخبة الفيلق أتكنى لن أعيا ولن أملا بدأت تحت ظل الأرض بين جدران تخبئوني خرجت من الظلم بطرس وكتاب يغنيني عيناي تشق سدود الخوف بقوة لا تثني وكلما سللت سيوفي كأن النصر يناديني رحلتي مع الفيلق كحلم مستحيل أشهدت الدماء تسيل بين صخر وقتيل تحملني السيوف وفخر الوعد يتيني أنا الفارس المكمل للسبيل ما ظهر عملاق إلا ولا الكل بحضور دلا فأنا العز إن تجلى بقتل العمالقة أتسلى وفض هذه التلة أبدا ما قلت كلا نخبة الفيلق أتكنى لن أعيا ولن أملا طير بلا جناح كل أنواع القتل مباح أحول العملاقة أشلاء تطير في السماء والكل في دهن من شر هذا البلاء أمسك أوتارها والصدى من حولي يرثي الدماء وأيها مصيرهم قطع يسبقه بوكا يجدون الرعب يحتضنهم معهم في كل الأرجاء والقرد عندي صيد العمل هذا له ألا نجاة تحطم ظهره كي يدرك معنى عذاب النهايات تراه يهرب هاربا فيتحول جثة في الرمال وأنا أرفع سيفي معلنا أن الحرب لا تزال أسطر التاريخ بالدماء وأرسم الخطايا في الوجود بكل عرق ينبض فيا أبقى في المعركة كالجلمود كما الجزر التنطيح والرعب يسبق أي وجود أنا لذي وفي ساحة الوغى لا بقيا للمرود ما ظهر عملاق إلا ولا الكل بحضور دلا فأنا العز إن تجلى بقتل العمالقة أتسلى وفض هذه التلة أبدا ما قلت كلا نخبة الفيلق أتكنى لن أعيا ولن أملا